بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما نزال نواصل شرح هذه الموضوع المبارك العقيده في رسم القران الكريم الامام الشاطبي رحمه الله تعالى. فالنبي رحمه الله تعالى قال في هذه العقيده في بيت 101 من 102: مكيهم قال موسى نافع بعرف آيات وله فصاله لها. هذه الكلمات التي ذكر النبي رحمه الله تعالى في هذا البيت فأخبر أن اللفظ الأول هو قول الله جل وعلا قال موسى، من قوله تعالى في سورة القصص: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بهدى من عنده. الآية 37 في قصص بحذف الواو قبل قال، والتقييد لقال بمصاحبة موسى وقال موسى، فهذه الواو التي قبل قال محذوفة في المصحف المكي، إذا طبع المصحف على رواية ابن كثير المكي رحمه الله تعالى فإنا نجد هذه الواو محذوفة، بينما هي ثابتة في المصاحف التي عندنا هنا، لكن على رواية المكي ابن كثير رحمه الله تعالى فإنها ستكون الواو محذوفة غير موجودة، تكون القراءة هكذا: قال موسى ربي أعلم بدون واو، وباقي المصاحف مرسومة فيه: وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى. فذكر الداني بسنده عن ابن المجاهد قال في مصاحف اهل مكه: قال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى. قال في مصاحف اهل مكه. قال ابو داود: وكتبه في مصاحف الامصار حاشا مصحف اهل مكه، وقال بواو زائده قبل قال. وفي المصحف المكي عزها الله كما قال: قال بدون واو، قال موسى ربي اعلم. وقال ابن الوثيق في كتابه الجامع: وفي مصاحف اهل مكه قال موسى ربي اعلم بغير واو، وفي سائر المصاحف وقال بواو. يقول ابن جبارة رحمه الله تعالى احد شراح هذه المنظومه العقيدة في رسم القرآن الكريم، قال: فإن قلت لم ينص على حكم فيجوز أن يتوهم أن مراد ثبوت الألف في قال في المكي، من قال مكي قال موسى، ما ذكر هذا الواو. فهذا الشارح يقول: النار لم ينص على حكم فيجوز ان يتوهم ان مراد ثبوت الالف قال، وليس المراد بمين هذه الواو التي قبلها. واذا كان كذلك فيكون رسم في المكي قال باثبات الالف، ويكون في غيره بحذفها قل. فهذا الشارح رحمه الله تعالى يريد هذه الاسئله فيطرحها ليبين من خلالها احتمالات قد ترد قال موسى. فهذه الألف كما قال، بما أن الناظم رحمه الله تعالى لم ينص عن الواو التي قبل قال يمكن أن يكون المراد حذف الألف التي في قال، وتكون في غيرها قل. هذا احتمال. ثم قال: قلت لا يليق ان يكون يجيب بعد ان جاء باعتراض يجيب عليه. قلت لا يليق ان يكون الخلاف في قال، لان التلاوه لا تليق بحذفها. قال موسى: فلا تليق التلاوه الا بالالف في قال. قال موسى: ولا يمكن أن يكون قل موسى. فهذه الألف في قال ثابتة عند الجميع، ولا يليق ولا يمكن أن يراد حذفها على أي وجه كان. فإن قلت ما ذكرته ليس بالمعنى أن ذلك، فهو يأتي بسؤال آخر، قال ما ذكرته بأن ألف أبطال هذه لا يمكن حذفها، قال بل يمكن حذفها. ما ذكرته ليس بمعنى أن ذلك، ألا ترى أن فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، الألف التي بعد الفاء هذه محذوفة، ونحن لسنا بحذف الألف، ولا يليق حذفها بالتلاوة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لا يصح أن تكون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، بل التلاوة تستلزم أن يكون هناك ألف فارغا تلاوة، وإن كانت رسم محذوفة، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فإن كانت محذوفة فالرسم فإنه لا يليق أن تقرأ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، بل كل مجمعون على إثبات الألف لفظا وحذفها رسما. فكذلك يمكن أن يكون ألف قال محذوفة قياسا على فارغا هذه، قال ألا ترى أن فارغا ونحو رسل بحذف الألف ولا يليق حذفها بالتلاوة، فيكون هذا من تلك الأوضاع التي حذفت بها الألف مع أنها لا بد من التلاوة بها. قاس على هذا، قاس فارغا على قال موسى، فقال ما دمتم قلتم أنه لا يمكن حذف الألف في قال، فنرى أن المصاحف حذفت ألف فارغا، وتقولون انه لا يليق حذف الالف قال، لكن فارغا نراها حلوه منها، فننقص هذه على هذه. قال ان هذا كبير فلا مانع من ان تحذف الالف قال، فنقول قلت لما قال المكي بحذف الواو وقال مكي قال يقرا قال بالواو، قال علم أن الخلاف إنما هو فيها في الواو لا في الألف. لما قال مكي قال موسى ربي أعلم بمن جاء، علم أن الخلاف إنما هو في الواو التي قبل قال وليس في الألف التي في قال، الخلاف في الألف الواو التي قبلها. فإن قلت ما ذكرت متوقف على معرفة قراءته، ما ذكرته أن المراد حذف الواو لا بد أن يكون الإنسان مطلعا على قراءة مكي، ومن يقرأ قال موسى بلا واو حتى يقول إن المراد حذف الواو التي قبل قال، لكن إذا كان الإنسان لا يعرف المكي كيف يقرأ فيمكن أن يتصور عنده أن الحذف بالألف التي في قال، لكن إذا عرفت أو عرف القارئ أو عرف السامع أن المكي رحمه الله قبل قال علم أن الخلاف دائر على حذفها للواو لا في هذه الألف التي قال. فيقول فما ذكرته متوقف على معرفة قراءته، فمن لا يعرف قراءته ما حاله عنده؟ طيب من لا يعرف أن المكي يقرأ قال بلا واو كيف يحكم على أن المحذوف هي الواو؟ في هذا يقال يرجع إلى علماء القراءات وينظر، فننظر عند القراء فنراهم مختلفين، قال المكي وحده قرأ بحذف الواو وغيره قرأ بإثباتها، فإذا الرجوع في هذه الحالة إلى القراء ليعلم أن الحذف إنما هو في الواو لا في غيرها. ثم قال سكت ابن جرارة عن الجواب ولعله سقط في النسخ. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وقل قال موسى واحمل الواو ادخلها، وقل قال موسى واحمل، قبل كثير رحمه الله تعالى حدث هذه الرواية كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية بن حمص قال: وقل قال موسى واحمد الواو دخولا. ابن كثير رحمه الله تعالى حدث هذا الواو. قال ابن جبارة: فإن قلت الضمير في مكي إلى ماذا يعود؟ يعود قلت إلى المصاحب، أي مصاحب أهل مكة. وكما قال: وهذا مما يقوي أن مكة سير إليها المصحف، وهذا مما يقوي أن مكة سير إليها مصحف من تلك المصاحف التي أمر عثمان بكتابتها، فسير إلى مكة مصحف، وإلى البصرة مصحف، وإلى البحرين مصحف، وإلى اليمن مصحف، وبقي مصحف عنده هنا مصحف الإمام. فقال يقول: وهذا مما يدل على أن هناك مصحف أرسل إلى مكة، ومن ذلك مصحف نشأت قراءة ابن كثير المكي رحمه الله تعالى. ففي مصاحفهم كتبت: قال موسى ربي أعلم بلا واو. قال الشارح: وهذا مما يدل على أن مكة سجر إليها مصحف، ونرى قراءة أهل مكة موافقة لذلك المصحف. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله نافع بعليه آيات. النبي رحمه الله تعالى قال: نافع بعليه آيات. فالمراد بهذا اللفظ نافع عليه بآيات. أخبر أن نافع ظهر وذكر عنه حتى ألف في هذه الكلمة آيات من ربه، وإذا أنزل عليه آيات من ربه. والمراد قوله تعالى: وإذا أنزل عليه آيات من ربه، عنكبوت آية 50. وقال: وإذا أنزل عليه آيات من ربه. فذكر الداني رحمه الله تعالى بسنده إلى قارون عن نافع أن موضع العنكبوت هذا آيات من ربه، الألف منه محذوفة بعد الياء، آيات الألف محذوفة في المصاحف بعد الياء، آيات من ربه، الآية 50 في هذه السورة. وذكر أبو داود أنه في العنكبوت بالتاء المبيدة آيات من غير ألف بين الياء والتاء، آيات من ربه. ثم قال رحمه الله تعالى: أبو داود يقول: وليس في القرآن مما اختلف القراء فيه فقرأ على الجمع والتوحيد وكتب التاء إلا هذه الكلمة. هذه الكلمة كتبت تقرأ بالجمع وتقرأ بالإفراد، آيات وتقرأ آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه، وتقرأ لولا أنزل عليه آيات من ربه بالجمع. فيقول أبو داود: وليس في القرآن مما اختلف القراء فيه فقرئ على الجمع والتوحيد وكتب التاء إلا غير هذه الكلمة. لأن القراء إذا قرأوا بالجمع رسموا بالتاء مفتوحة، وإذا قرأوا بالإفراد تاء مربوطة، لكن هذه تقرأ بالجمع وتقرأ بالإفراد ورسمت بالتاء المفتوحة. قال ابن جبارة: وقلب الناظم بلفظ عليه، انزل عليه آيات من ربي، عليه هذه قيد لآياته، قيل انزل عليه آيات من ربه، فعليه هذه قيد لبلفظ آيات، احترازا من غيرها في السورة نحو إنما الآيات عند الله، الآية 50. وقوله تعالى: بل هو آيات بينات، فألفها محذورة اتفاقا، هذين اللفظين ألفهما محذوفة اتفاقا. كلا قول النظم عليه آيات، فعليه هذا قيد لهذا اللفظ الذي حصل فيه خلاف، فمنهم من رواه بحذف الألف ومنهم من رواه بإثباتها. وكما قال الشارح رحمه الله تعالى: ليخرج قيد الله جل وعلا في السورة إنما الآيات عند الله، آية 50. وقوله تعالى: بل هو آيات بينات لا تسعة خمسين فألفهما محذوفة قولا واحدا لا خلاف ذلك. وقرأت هذا اللفظ هنا بإهداف ألفه وحذفها فعلى حذفها حمزة الكسائي وابن كثير وابن بكر عن عاصم حمزة والكسائي وابن كثير وابن بكر عن عاصم قال الشاطبي رحمه الله تعالى وموحد هنا آية من ربه صحبة دلاء صحبة دلاء صحبة شعبة حمزة الكسائي دلاء ابن كثير فهؤلاء قرأوا قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وغيرهم قال لولا أنزل عليه آيات من ربه وغيرا وهذا لفظ له آية وآيات تقدم في بيت الشاطبي في العقيدة في البيت الثمانين بيت الثمانون غلابات نافع وآيات معه وآيات معه غيابات وآيات معه في بيت الثمانين تقدم وعن بينات ويأتي أيضا نفس الحكم هذا أيضا في لفظ آيات في الجمع في البيت نحو بيت 271 بيت 271 وبيت 272 قال وهكذا من مفرد ومن إضافة ما في جمع اختلف وليس منكدرا في يوسف آيات معه غيابات وقف عنك بيتي عليه آيات أخرى وقف عنك بيتي هذا هو موضوعنا وقف عنك بيتي عليه آيات إذن سيأتي تفصيله أكثر من ذلك في البيت 271 والبيت 272 فتفصيله في قال مكي رحمه الله تعالى من قرأ بالتوحيد آية من ربه ولا أنزل عليه آية من ربه أراد النوع لأن الواحد في هذا النوع يدل على الجمع آية تدل على الجمع على آيات فليس جنس على هذا وقد أجمعوا على التوحيد يقول تعالى فليأتنا بآية كما أوصى الأولون بآية نقل بآيات بآية في الأنبياء وقوله تعالى في يونس ويقول لولا أنزل عليه آية من ربه فهي تكون على هذا اسم جنس ثم قال رحمه الله تعالى ومن قرأ بالجمع لولا أنزل عليه آيات من ربه عاد الأصل لأنهم اقترحوا آيات تنزل عليهم اقترحوا آيات وطلبوا آيات تنزل عليهم ودليله أن بعده في الجواب قل إنما الآيات عند الله ما قال آية قال إنما الآيات عند الله فكان الجواب في قوله قل إنما الآيات ولم يقل قل إنما الآية فدل هذا على أنهم اقترحوا آيات إذا أتى الجواب بالجمع قل إنما الآيات عند الله لا بإفراد فدل ذلك على أن على أنه جمع لأن جوابه جاء بالجمع لا بالتوحيد يقول المفسرون في هذه الآية وقال لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين يخبر تعالى أن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات ترشدهم إلى أن محمدا مرسل من عند الله جل وعلا قال الله جل وعلا قل يا محمد إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أي إنما مرد ذلك الآيات عند الله جل وعلا فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤلكم لأن ذلك سهل على الله جل وعلا يسير عليه ولكنه يعلم منكم إنما قصدتم التعنت والامتحان فلا يجيبكم إلى ذلك وهكذا حال الكفار دائما في طلبهم التعنت في طلب الآيات وطلب البراهين مع أنها واضحة ولكن ذلك من باب التعنت حتى إنهم طلبوا أن يأتيهم ملائكة ملائكة يمشون كما في الآية الأخرى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لو كان في الأرض ملائكة المجال جاء الملك لكنكم بشر. وهذا كله وغيره من باب التعنت في الطلب الذي يطلبه الكفار. فهم طلبوا آيات كالعصا لموسى وناقة صالح ولحم بهذا، وهذا شأنهم دائما. قال عنه في طه: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قال تعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يعني هذا القرآن، لأنه أعظم آية، هذا القرآن أعظم آية ويدل على أنه معجز. القرآن الكريم في غاية الإعجاز، وإنما عبر عن القرآن بأنه بينة ما في الصحف الأولى لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهذا وغيره من الآيات دالة على أن كتاب الله جل وعلا من أعظم الآيات. ثم بين سبحانه سخافته وعقولهم في طلب الآيات، وقد جاءهم هذا القرآن. القرآن أعظم الآيات الباهرات، فإن البلغاء من العرب من قد أعجزهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله ولو بسورة واحدة من مثله، فقد وقع التحدي بهذا كله، إلى أن قال الله جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. هذا القرآن آية خالدة إلى أن تقوم الساعة. ومع هذا فإنهم لم يستطيعوا أن يعارضوه ولو بأقصى سورة. تأتوا بسورة ولو بأقصى سورة، فما استطاعوا ذلك مع أنهم أرباب الفصاحة، مع أنهم أرباب البلاغة. فدل ذلك على أن هذا القرآن الكريم إنما هو من كلام الله جل وعلا لا من كلام البشر. ولعل سائر يسأل: ما الفرق بين الآيات والمعجزات؟ قالوا: لا أنزل عليه آيات من ربه، ولم يقل معجزات من ربه. يقول العلماء: المعجزة أمر خارق للعادة، مقوم بالتحدي مع عدم المعارضة. المعجزة أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. ويطلق على المعجزات علامات النبوة، دلائل النبوة. وإذا سميت الآيات، يعني تسمي الآيات، يمكن أن نسمي الآيات معجزات، وتسمي المعجزات آيات، تسمي الآيات، تسمي معجزات آيات. فلفظ المعجز وسميت بها الآيات، آيات الأنبياء، كانت أدل على المقصود. معجزة الأنبياء سمي هذه الآيات لأنها أدل على المقصود. ولهذا لم يرد لفظ المعجزات في الكتاب والسنة، بل لفظ آيات آيات آيات آيات آيات بينات، ولم يرده المعجزات. فإن لفظ المعجزات في حق الأنبياء آيات، لأن لفظ المعجزات هذه لم يأتي في كتاب ولا سنة، إنما كان لفظه آية أو آيات. انظر إلى القرآن الكريم كله تجده يعبر بالآيات أو آية جمعا أو فردا، لكن مثل المعجزات ما جاء. ولهذا قال الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ما قال معجزات، هي معجزة لا شك، بحق معجزة، لكن بحق الأنبياء قالها آيات، أتينا موسى تسع آيات بينات فسرها أهل العلم بالمعجزات. نعم فسرها بالمعجزات، لكن بحق الأنبياء قالها آيات. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في البيت، وقوله وله فصاله في البيت بمعنى، وقوله وفصاله وفصاله له فصاله. أخبر النووي رحمه الله تعالى أن نافعا ورد عنه حلفه الذي فصال فصاله في لقمان، قول الله جل وعلا حمله حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين، ومثل قوله تعالى في الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، فله فصال في موضعيها في سورة لقمان وفي سورة الأحقاف ألفه محذوفة عند كتاب المصاحف، وفصاله ألفه محذوفة في لقمان ومحذوفة أيضا في سورة الأحقاف. الداني رحمه الله تعالى ذكر بسنده إلى قال عن نافع موضع لقمان أنه بحذف الألف فصاله في لقمان، الداني نص على موضع لقمان قال أوضى بسيده إلى قارون عن نافع عن موضع لقمان أنه بحذف الألف فصاله محذوفا، ونسبه إلى مصاحب مدينة كل العراق. الداني نسبه إلى مصاحب مدينة كل العراق قال هذه الألف محذوفة مدى الصاد حمت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين ألف محذوفة. وذكر أبو داود رحمه الله تعالى أنه في لقمان والأحقاف، أبو داود قال الألف محذوفة في لقمان وفي الأحقاف، زاد على الداني موضع الأحقاف، الداني اقتصر على موضع لقمان، أبو داود تلميذه زاد عليه موضع الأحقاف فقال موضعان موضع لقمان والأحقاف الألف فيهما محذوفة. يقول ولهذا قال حراز رحمه الله تعالى في مورده وعن أبي عمرو في صاد لقمان، وعن أبي داود جاء الحرفان، وعن أبي عمرو الداني في صاد لقمان وعن أبي داود جاء الحرفان، فأبو داود ذكر حذف الألف في الموضعين في لقمان وفي الأحقاف، وأما الداني فإنه اقتصر في مقنعه على موضع لقمان. فيقول خراز والشارح أخبر الناظم رحمه الله تعالى عن الداني بحذف الألف في كلمة في لقمان، وعن أبي داود بحذف في الموضعين، قال وعليه العمل أي حذف الألف في الموضعين عليه رسم المصاحف، المصاحف كلها على رسم حذف الألف في الموضعين في موضع لقمان وفي موضع الأحقاف ألف محذوفة. إذن هذا على رأي أبي داود، وغلبوا هنا رأي أبي داود على رأي الداني، ولهذا الألف محذوفة حتى عند المغاربة محذوفة كذلك تصال هذه، حتى عند مصاحب المغاربة الذين يأخذون كثيرا عن الداني فهذه الألف عندهم أيضا محذوفة مقتدعا بما ذهب إليه أبو داود. وفي موضع الأحقاف قراءتان عسريتان، موضع الأحقاف هناك قراءتان عسريتان، قول الله جل وعلا وحمله وفصله 30 شهرا، فصله هذا قراءة يعقوب، يعقوب في القراءة 10 قراءة وحمله وفصله 30 شهرا. فإذا حذف الألف يدل على قراءة أخرى، فصله قراءة عشرية متواترة وحمله وفصله 30 شهرا، بخلاف موضع لقمان فإنه لم ترد فيه قراءة متواترة، وإن كانت يأتي قراءات شاذة حمت وهم على وهن وفصله في عامين لكنها شاذة. قرئ في موضع لقمان حمت أمه على وهن وفصله في عامين لكنها قراءة شاذة، بخلاف موضع الأحقاف قراءة متواترة وحمله وفصاله وفصله هذه قراءة متواترة كما قلنا عن يعقوب. فذكر العلماء قالوا موضع لقمان قاله قتادة وأبو رجاء وهارون عن أبي عمرو وعاصم الجهدري فصله، لكن كما قلت هذه قراءة شاذة في موضع لقمان وهي متواترة في موضع الأحقاف. وهذا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في درته وحز فصله، وحز فصله كفا ترى، وحز فصله قرأ حز وهو يعقوب فصله كما تلفظ النظر به، وحز فصله كفا ترى، كذلك يعقوب قرأ وفصله في هذا الموضع. قال ابن جلارة كيف قلت في القرآن موضعان، موضع لقمان وموضع الأحقاف، فإن قلت في القرآن موضعان من هذا اللفظ أحدهما هذا الذي في لقمان وآخر في الأحقاف، فما حكم حرف الأحقاف؟ يعني الداني ما نص عليه، الداني سكت عنه، فما حكم حرف الأحقاف؟ قلت كلام الناظم فيه نظر، لأنه لو أرادهما لأتى بما يدل على ذلك لأنهما في ربعين مختلفين. النظر رحمه الله تعالى لا يفهم من قوله أن المراد الموضعان، فكما قال ابن جبارة يعني قال وله فصاله ظهرا، فصال أي أي أي أي أيهما وله أي لنافع فصاله ظهرا، فكلام ابن جبارة في محله. فقال قلت كلام النظم في نظر، لأنه لو أرادهما لأتى بما يدل على ذلك لأنهما في ربعين مختلفين، كي يقولهما معا أو نحو ذلك، ويجوز أن يريدهما ويكون التقييد واقعا في صاله بكونه مضافا إلى ضمير. فابن جبر يقول لو أرادهما لقال معا، لكن كما قال يمكن أن يكون أرادهما من حيث أن اللفظ في صاله مضاف في هذين الموضعين، فتكون إضافته تغني عن قوله هما معا أو نحو ذلك، لأنه لم يدع إضافته إلا في هذا، إلا في موضع لقمان وموضع الأحقاف، فتكون الإضافة قد أغنت عن أن يقولهما معا أو كلاهما أو كذا كذا. فهو كما قلت اعترض ثم جاء بجواب قال: ويجوز أن يلهما ويكون التقييد واقعا في صاله بكونه مضافا إلى ضمير كما نطق به في صاله، فيجوز كما قال يغني هذا عن. ثم قال: فيكون مما اجتزأ فيه بالنطق عن التقييد في صاله اكتفى بالنطق عن القيد عن يقولهما أو كلاهما أو نحو ذلك. تجزئ هذا كثيرا كثيرا ما يجتزئون ويكتفون باللفظ كما قال الشاطبي: وباللفظ يستغنى عن القيد والجلى. فكثيرا ما يكتفون باللفظ عن القيد ويكون لفظه مضمن القيد. قال: فيكون مما اجتزأ فيه بالنطق عن التقييد، ويجوز ألا يريد سوى هذا الحرف موضع لقمان موضع لقمان. قال: وما رأيت أبا عمرو رحمه الله تعرض بحرف الأحقاف، وما رأيت أبا عمرو تعرض بحرف الأحقاف. فإن حمل كلام الناظم على الحرفين كان ذلك من زيادات هذا النوم على ما في المقنع، لأن حرف الأحقاف غير مذكور فيه هذا الحرف، ما ذكره نهائيا، الدليل سكت عنه ما ذكره. فيقول مجرارا: إن كان الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى أراد الحرفين معا فيكون موضع الأحقاف من زيادات النظم على ما في المقنع، وكما قدمنا هناك زيادات ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه هذا لم تأتي في المقنع، وهذا أيضا هي موجودة. قال: فإن حمل كلام النظم على الحرفين كان ذلك من زيادات هذا النظم. فإن قلت، يقول ابن جبارة: لا يصح حمل كلامه على إرادتهما، لا يصح حمل كلام الناظم، ألا ترى أنه لو أرادهما لأتى بما يدل على ذلك؟ ألا ترى أنه لو أراد الموضع عيني لأتى بما يدل على ذلك كما قال نعم بهادي له قبل هذا بهادي له بهادي قال نعم بهادي في موضع النمل وفي موضع العنكبوت نعم بهادي قال نعم لما أراد الحرفين قال نعم أتى بما يدل على ذلك مع أن بهادي في ربع واحد فما ظنك بربعين مختلفين واحد في لقمان وآخر في الأحقاف فكان عليه أن يأتي بما يدل على ذلك معا أو كلاهما أو نحو ذلك. يقول محمد العاقل في رشد لنا: فصاله بالهاء مع الرضاعة، فصاله بالهاء، فصاله بالهاء. فقوله فصاله بالهاء حتى قيد صار قيدا لها، فصاله بالهاء. ولهذا قلنا قد تكون هذه الهاء قيدا لهذا اللفظ كما قال محمد العقب فصاله بالهاء، فتكون قيدا لهذا اللفظ عن أن يقول كلاهما أو هما، تكتفى باللفظ، وهذا سائغ وجائز وكثير ما يقع. قال فصاله بالهاء، فقوله فصاله بالهاء حتى يخرج ما ليس مقرونا بالهاء، حتى يخرج ما ليس مقرونا بالهاء من نحو فصالا عن تراب منهما، فصالا عن تراب منهما، فصالا. فهذه الثابتة خطا وتلاوة فصالا عن تراضي من هنا وتشاور. فهذه يده ثابتة تلاوة وخطا. قال العلماء آية الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا. لا بد من آية لقمان معها كذلك، وفصاله في عامين، وأيضا تضيف إليهما في البقرة قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الثلاثة التي يستنتج منها حكم شرعي، هذه الثلاثة موضوع لقمان وموضوع الأحقاف وآية البقرة لا بد من جمعهما حتى تستنتج منهما الحكم التالي. ففي آية الأحقاف صرحت بأن الحمل والفصال 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. ومن لقمان البقرة مدة الفصال 2 عامين وهما 24 شهرا، وفصاله في 2 عامين والعامان 24 شهرا. فإذا طلعت الأربعة 24 من 30 تبقى 6 أشهر. قالوا هذه وهي أقل مدة الحمل، فقد جاء في أنها القصة حصلت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن كاد أن يقام على المرأة حد، فقال علي رضي الله عنه زاد هذا النسبة، فبين أن أقل الحمل 6 أشهر فرفع عنها الحد. فهذه الأثبات كلها مع بعضها تجمع حتى ينتج منها هذا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وقال وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قد يرد هنا سؤال، موضوع لقمان حمله لماذا لم تنفيه قراءة متواترة وله واحد؟ وجاءت قراءة المتواترة في الأحقاف حمله في 30 شهرا وتصرفه، وفي موضوع لقمان لم ترد قراءة متواترة مع أن له واحد فصاله وفصاله في الأحقاف فصله. نعم هناك لا يصح أن تقرأ في مفهوم لقمان فصله، لا يصح أن تقرأ هكذا، وكما قلنا جاءت قراءة شاذة. هذا يعود الحكم فيه إلى ما بين العلماء لأن هذه القراءات لها ضوابط، لها ضوابط ولها قواعد. يقول مكي رحمه الله تعالى فإن سأل سائل ما الذي يقبل من القراءات فيقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به؟ ما الذي يقبل ويقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به، وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ هناك شيء يقبل ولا يقرأ، هذه أقسام ثلاثة. ما الذي لا يقبل ولا يقرأ به، وما الذي يقبل ويقرأ به، وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ قال رحمه الله تعالى فالجواب أن جميع ما رواه القرآن على أقسام ثلاثة، جميع ما في القرآن على أقسام ثلاثة. قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهن أن ينقل عن الثقات أنه عين صلى الله عليه وسلم، ويكون وجهه بالعربية سائغا، ويكون موافقا لخط المصحف. القراءة المتواترة التي يقرأ بها الأقد هي من شروط ثلاثة: أن تكون منقوطة عن الثقات، وأن تكون موافقة للغة العربية، وأن تكون موافقة لخط المصحف، خط أحد المصاحف. هذه الأركان الثلاثة، وكل ما وافق وجه نحوي فهذا ليس اهتمام الجهة وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الأركان الثلاثة لا بد فيها من توفيها في القراءة التي يقرأ بها ويتعبد بها. فإذا قال هذا هو القسم الأول، ينقى عن الثقات بسيد متسد ومن وجه العربية سائغا، وأن يكون موافقا لخط المصحف. فإذا سمعت هذه الأركان الثلاثة قرئ به وقطع بصدقه وصحته، وكثر من جحده. إن توفت في الشوط الثلاثة فيقطع بصحته ويكفر من جحده. قال القسم الثاني: ما صح نقله عن الأحاد وصح وجهه بالعربية وخالف خط المصحف، وخالف خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ لعلتين: أحدهما أنه لم يؤخذ بإجماع بالتواتر، إنما أخذ بأخبار الأحاد، ولا يفوت قرآن بخبر واحد، لا بد من التواتر. وإلا الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع بصحته، وما لم يقطع بصحته لا يجوز القراءة به. وهذا كثير من كتب التفسير، بعض القراءات التي نسخت وتركت، كتب التفسير، كتب الشاذة مليئة منه هذا، مما يريد له من قراءات كان يقرأ وتركت. ثم قال: وقسم ثالث وهو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجده في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. قسم ثالث قال: وهذا ما نقله غير ثقة، ما نقله غير ثقة هذا لا يقبل. إذا كانت الحديث إذا نقل غير ثقة لا يقبل، فما بالك بالقرآن؟ إذا نقله غير ثقة هذا لا يقبل. فقال قسم ثالث: ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في عربية. القرآن هو كتاب عربية الأول، كتاب هذا القرآن هو الذي كتاب عربي. يأتي إنسان بقراءة لا توافق اللغة العربية، نقول هذه قراءة مردودة، مردودة، فاللغة العربية تقوم من كتاب الله جل وعلا، وقواعدها تؤخذ من القرآن الكريم، تؤخذ قواعد اللغة من القرآن الكريم. ينبغي للغة أن يضع قواعدهم على القرآن الكريم. فتأتينا بقراءة مخالفة للغة العربية في قواعدها، نقول هذه القراءة لا صحيحة، لا صحيحة. قالوا: ومثال القسم الأول مما يقبل ويقرأ به، مما يقبل ويقرأ به: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، فهذا مما يقبل ويقرأ به، لأنه نقله الثقات، نقله الثقات عن الثقات، وهو موافق للغة العربية، ثم يقول لي أحد المصاحف العثمانية كان تكتب المصاحف مالك يوم الدين أو تقرأ مالك يوم الدين فقط، وإن كان كتب الشباب ذكروا أكثر من قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لكن ما صح منها فقط قراءتها، ما صح منها قراءة فقط مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وغيرها مما تعرف بكتب التفسير لا يقرأ به ولا يتعبد بتلاوته ولا يثاب على قارئه، ومن قرأ به تمت صلاته. وإن إنسان قرأ مالك يوم الدين أو قرأ ملك يوم الدين فالصلاة باطلة، لأنه قرأ بغير كتاب الله جل وعلا. وإن كان يقول هو من الشواذ، والشواذ لا يتعبد بتلاوتها ولا تصح وقته الصلاة، نعم يمكن أن يتعلمها الإنسان لا مانع، وقد يخرج منها بأحكام فقهية، قد يخرج منها بأحكام لغوية، لكن يصلي بها لا تبطل صلاته، ولا يثاب كما يثاب من قرأ بحرف من القرآن عشر حسنات، الشاذ لا يثاب على ذلك، لكن تعلمه جائز. تعلم قراءة الشاذ التي كثيرا ما تأتي في كتب التفسير أو في كتب الشواذ، تعلمها من باب العلم لا مانع من ذلك، لكن إياك أن تقرأ بها في الصلاة أو أن تظن أنها يتعبد بتلاوتها أو يثاب عليها. طيبا قال ومن هذا القسم الأول الذي يقبل ويقرأ به ويثاب عليه، قال مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وقوله تعالى وما يخدعون وما يخادعون، يخدعون ويخادعون كذلك من القراءة، وأوصى بها ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم بنيه، وهكذا من القراءات المتواترة سواء كانت في السبعة أو كانت في العشرة المتواترة، فهذا النوع من القراءات المتواترة هو من قبيل النوع الأول الذي يقبل ويقرأ به. ومن هذا القسم الثاني قال قراءة عبد الله بن مسعود وغيره، وهذا كثير في التفسير، القسم الثاني كثير محشور بكتب التفسير كثير من ذلك، قول قراءة عبد المسعود وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر قراءة شاذة، وقوله تعالى وكان أمامهم ملك يأخذ كل سبيلة صالحة غصبا، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سبيلة صالحة غصبا، هذا موجود هذه القراءة كتب تفسير كثيرة موجودة. وأما الغلام فكان كافرا، موجود هذه القراءة، وأما الغلام فكان أبواه قال وأما غلام فكان كافرا، ونحن ذلك مما ثبت وذكر في كتب التفسير وفي كتب الشواذ. فهذه القراءات المذكورة في كتب التفسير وكتب الشواذ. قد يقول قائل قراءات تفسيرية، يسمونها هكذا قراءات تفسيرية، أو يقال كان يقرأ بها ثم نسخت، ما ننسخ من آية المنسيات بخير منها أو مثلها، وفي القراءة الكثيرة نسخت، كانت تتلى ولكنها نسخت، فإما أن تكون تفسيرية صلاة وصلاة العصر يقوم إلى قانتين في الآية، صلاة العصر يقوم إلى قانتين كانت تفسيرية، وكما قلت كتب التفسير فيها كثير من هذا، وكتب الشواذ فيها كثير من هذا، وهذه كما قلت لا يقرأ بها. إذا قالوا أما القسم الثاني كقراءة ابن مسعود كثيرا ما يروى عن ابن مسعود وعن أبي وغيره من الصحابة وعن علي وغيرهم بعض هذه القراءات من صوت إليهم، تنسب إليهم. يقول السخاوي رحمه الله تعالى في بعض هذه: فإن صح أنها قراءة سابقة، يقصد أنها قد تكون مما كان يقرأ به ثم نسخ ثم نسخ، فهذه لا نقرأ بها، لأن من شرطنا اليوم أن تكون القراءة التي تسرنا اليوم قراءة متواترة بالسرد المتصل كما ذكرنا قبل قليل، وأن تكون موافقة للغة العربية، وأن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية، لا بد من ثلاثة. فإن خالفت أحد هذه الأركان قل هذه شاذة وتعلمها من باب العلم بها لا من باب التعبد بها. فألقت العشرة التي عندنا الآن السرعة المتواترة، والثلاثة من حق بها هذا الذي يقطع بتواتره الآن، وما عدا وما فوقها فهو قراءة شاذة كما قال علماء القراءات. بل إن بعض علماء القراءات المتقدمين كانوا يقولون ما فوق السبعين شاذة. النبي رحمه الله تعالى وبعض العلماء كانوا يقولون ما فوق السبعين، نازلون ابن كثير ابو عمرو بن عامر عاصم حمد الكسائي ما فوق شاذ، ما فوق هذا شاذ، وذكروا هذا كتبهم. لكن لما جاء ابن جسر رحمه الله تعالى والحق الثلاثه ابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر الحقها بالسبع بالسبع المتصل وجاء بأدلة على ذلك، فصارت القراءة عشر متواترة. وكل من جاء بعد ابن جزري قال العشر متواترة، وترك قول من كان يقول ما فوق السبع، لأنه أثبت الثلاثة هذه بالضابط المذكور هذا، وهو أنها متواترة طبق عليها هذا الضابط. قال قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف قراءة متواترة بالسند المتصل وموافقة للغة العربية وموافقة للمصاحف العثمانية، فانطبقت هذا الشرط. بل انه رحمه الله تعالى كان يقول ولو جاءنا احد واثبت غير هذه غير ما ذكرت في كتاب النشر في العشر وتنطبق عليه هذه الشرط الثلاثة فإننا نقول بصحته ان امكنك ان تأتي بقراءة فوق العشر تنطبق على الشروط، وأن لك ذلك لا يمكنك أن تأتي بذلك لا يمكن. ولهذا العلماء من زمنه إلى يومنا هذا لم يأتي أحد بنا فوق العشر، واكتفوا بهذه العشر القراءات وقطعوا بحجيتها وقطعوا بتواترها. ولكن رحمه الله تعالى ترك الباب واسع، قال ألحقت هذه الثلاث بالعشر، وإذا جاءنا شخص وكان عنده من أهلية أن يلحق بها فوقها بشرط الضابط الذي ذكرنا فيمكن أن تكون قراءة متواترة، لكن لا سبيل لذلك بعد ابن جزي رحمه الله تعالى. إذن قال بهذا القسم الثاني ما ذكر عن ابن مسعود وما خلق الذكر والأنثى عن ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سنة صالحة غصبا وعمل غلامه فكان أبوه كافرا وغير ذلك ونحو ذلك مما ثبت. هناك روايات كثيرة في صحيح البخاري، قراءات في صحيح البخاري لكنها وصحيحين بل ولكنها تفتقد التواتر وصحة السند. التواتر هذا شرط أساسي في القراءة. ابن الجزي رحمه الله تعالى قال في بدء حياته في كتاب اسمه منجد المقرئين كان يقول بالتواتر، تواتر وصحة السند بالتواتر وموافقة المصاحف العثمانية واللغة العربية. ثم لما ألف كتاب النشر قال بصحة السند وبموافقة اللغة العربية وبموافقة المصاحف، وترك التواتر. لكن ضابط صحة السند عنده هو نفسه المحصول بالتواتر، ولهذا كان بعض تلاميذه أخذ عليه ترك التواتر. فهو يقول ابن الجزر يقول إذا قلنا بالتواتر فإنه يغني عن الشرطين الآخرين، إذا قلنا بالتواتر يغني عن موافقة المصاحف، يغني عن موافقة اللغة. لكن قال العلماء لا بد من القول بصحة التواتر واتصاله سندا، لا بد من هذا. وتعقب بابن الجزري في هذا وورد عليه في هذا، ومن ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على الطيبة تعقب. ومن هذا القسم قال من هذا القسم الثالث ما نقله غير ثقة مما كتب في الشواذ غالبا ككاتب السميفة. فاليوم ننجيك قال فاليوم ننحيك ببدنك، هذا قراءة شاذة. فاليوم تخالف خط المصحف، فاليوم ننجيك ننحيك ببدنك لتكون لمن خالفك، هكذا قرأت لمن خالفك، قال لمن خالفك متحلان. وكقراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال هكذا ذكرت هكذا، قال هذا كله مردود. مثل هذا قال مردود لا يصح ولا يقبل. وذكر أن الخزاعي ذكر قراءة عن أبي حنيفة قال ونقل الهذلي عن أبي عنه كذلك، وقال الدارقطني هذه قراءة موضوعة من سورة أبي حنيفة، قال الدارقطني هذه قراءة من سورة أبي حنيفة موضوعة. إذن هناك وضع في القراءة، وضع في الحديث، وبلغ بهم الأمر إلى أن يصل بهم الأمر إلى أن يدع قراءات، فالله المستعان. الذي دعاني إلى هذا لفظ فصال، لفظ فصال في موضع لقمان قلنا لم تأته قراءة متواترة، ونفس اللفظ في الأحقاف تأته قراءة فصله، فلماذا فرق بين هذه وهذه؟ هذا الذي دعانا إلى أن نقول أن القراءات على أقسام، فمنها ما كان متواترا بالشروط المذكورة فلا يقاس عليها غيرها، وما لقياس في القراءة المدخل، وما لقياس في القراءة المدخل ما يقاس، لا تقس، تقول هذه هي قراءات مثل ما في غداها. ليس الأمر لك، إنما هو للتواتر والنقل المتصل. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.